أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح، وظننت جهلا أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح، حتى رأيتك تصطفي وتخص من تختاره بلطائف الإمناح، فعلمت أنك لا تنال بحيلتي، فلويت رأسي تحت طي جناحي، وجعلت في عش الغرام إقامتي، فيه غدوي دائما ورواحي. معا أيها الأحبة، نلتقي لقاء المحبين الذاكرين لله، الذاكرين لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لنعيش أيها الإخوة في رحاب الحب الإلهي الصادق، راجين من الله سبحانه وتعالى حسن القبول والرضا لنا ولجميع المسلمين، آمين. رياض الذاكرين.